السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الخميس والجمعة والسبت وفي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفقه في دين الله عز وجل. نقرأ كلام علمائنا وننظر في أدلتهم وننتخب من أقوالهم الراجح منها والأقوى دليلا، من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع كتاب الصلاة، وقد فرغنا من الكلام عن صلاة الجماعة، وكان آخر ما ذكرناه ما تعلق بالأعذار المسقطة لوجوب الجمعة والجماعة، أو أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة. وقد بينا أن جميع الفقهاء يبحثون هذه الأعذار، لأن الجمعة فرض على من توفرت فيه الشروط عند جميع العلماء، ولأن الجماعة سنة مؤكدة عند كثيرين من العلماء، وتركها مكروه. فهذه الأعذار عندهم بالنسبة للجماعة متعلقة بسقوط الكراهة، والراجح كما قلنا أن صلاة الجماعة فرض على من توفرت فيه الشروط، فتكون هذه الأعذار متعلقة بإسقاط الإثم وإسقاط وجوب صلاة الجماعة. وبينا تلكم الأعذار بأدلتها، ولكن ذكر لي بعض الإخوة أني عندما ذكرت حديث صفوان وشكوى زوجته له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر من خرج هذا الحديث، وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني، وأنا لا أذكر حديثا إلا إذا كان صحيحا، فإن كان ضعيفا علقت عليه لزوما. فإذا ذكرت حديثا وسكت نسيانا فإن هذا يدل على أن الحديث صحيح، ولو أني سكت عن حديث ضعيف نسيانا لبينته في درس بعده، ولا بد إن تذكرت. ونواصل اليوم قراءة ما سطره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب النافع، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب صلاة أهل الأعذار. نعم، الأعذار جمع عذر، والعذر هو ما يرفع اللوم عمن فعل أمرا حقه أن يلام عليه، هذا العذر بمعناه العام، هو ما يرفع اللوم عمن فعل فعلا حقه أن يلام عليه. والمقصود بباب صلاة الأعذار باب كيفية صلاة من له عذر يؤثر في هيئة الصلاة، كيفية صلاة من له عذر يؤثر في كيفية الصلاة، وإن شئت قل يؤثر في أفعال الصلاة. وهذه الأعذار عند أهل العلم أربعة: الأول المرض، والثاني الأذى بوحل أو مطر، أو خوف، والثالث الخوف، والرابع السفر. الأول المرض، والثاني الأذى بوحل أو مطر أو خوف من عدو أو نحو ذلك، والثالث السفر، والرابع الخوف في القتال. وستأتي فصول في هذا الباب تتعلق بهذه الأعذار. نعم. قال رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. نعم، يلزم المريض، وقد تقدم معنا أن المريض هو معتل الصحة الذي طرأت عليه حالة أخرجته عن حد اعتدال صحته، وقد قدمنا أقسام المرض في الدرس الماضي. المريض يلزمه أن يصلي المكتوبة، وقال هنا المكتوبة، وهذا يخرج النافلة، فإن النافلة لا يجب فيها القيام أصلا، يعني حتى الذي يستطيع أن يقوم له أن يصلي النافلة قاعدا. فقوله المكتوبة أخرج النافلة، والمعنى أنه يجب على المريض أن يصلي الصلاة المفروضة قائما إن استطاع، لعموم النصوص الشرعية التي تقدمت معنا في القيام، حيث تقدم معنا الكلام عن أركان الصلاة، وأن من أركانها القيام مع القدرة، وهذا يشمل المريض المستطيع. قال: ولو مستندا، أي إن استطاع المريض القيام مستندا على عصا أو على سيف أو على حائط، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، لأنه مستطيع للقيام بهذا الاستناد، ويشترط في هذا الاستناد أن يكون من غير تكلف، أن يكون من غير تكلف، فهو يستند على عصاه إذا قام، أو على سيفه، أو على الحائط، فهنا يجب عليه أن يصلي قائما مستندا، لأن هذا هو الذي يستطيعه. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، وهذا مستطاعه من القيام، أن يقوم مستندا، فهذا يجب عليه أن يقوم مستندا متكئا. أما إذا كان لا يستطيع القيام مستندا إلا بتكلف ومشقة، فهذا لا يلزمه أن يصلي مستندا، وإنما يصلي قاعدا. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا. نعم، يعني إن لم يستطع المريض القيام في الصلاة المفروضة فإنه يصلي قاعدا بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما أن له أن يصلي قاعدا وتصح صلاته، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ليس بوسعه القيام، فلا يكلفه الله القيام، وإنما الذي بوسعه القعود، فيكلف بالقعود. ولقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحيثما وجد الحرج ارتفع التكليف، وهنا في القيام حرج لأنه لا يستطيعه فيرتفع التكليف. ولقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع إلا القعود، فالواجب عليه أن يجلس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيضا يدل لهذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، والبواسير داء معروف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، وهذا دليل للأول أنه إن استطاع القيام وجب أن يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا دليل على وجوب أن يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام. أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا كما في الصحيحين في عدد من الأحاديث. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى قاعدا، وهذا ورد في الصحيحين في عدد من الأحاديث. وكيفما جلس فإنه يجوز ويصح، سواء جلس متربعا أو جلس مفترشا أو جلس متوركا أو جلس محتبيا، فإن صلاته تصح لعموم الحديث، لعموم الحديث. فإن لم يستطع فقاعدا، فحيثما صح اسم القعود جاز الفعل، إلا أن الأفضل أن يجلس متربعا حال القراءة والركوع. والتربع معروف معناه أن يجلس على إليتيه وأن يقدم ركبته اليمنى إلى الأمام ويثني ساقه تحته إلى جهة فخذ اليسرى ويقدم ركبته اليسرى إلى الأمام ويثني ساقه تحته إلى جهة فخذه اليمنى فيكون متربعا تكون ركبته إلى جهة وقدمه إلى جهة أخرى وهكذا في الرجل الثانية. هذا الأفضل حال القراءة والركوع لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني. أما في حال السجود والجلوس فإنه يجلس مفترشا، الأفضل أن يجلس مفترشا في حال السجود وحال القعود في الصلاة. إذن الأفضل في حال القيام والركوع أن يجلس متربعا، فإن جلس مفترشا أو متوربكا أو محتبيا صح. والأفضل في السجود أن يجلس مفترشا يفترش رجله قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، وكذلك في القعود كالجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، إلا في التشهد الأخير الذي يسبقه تشهد فإنه يجلس متوركا، هذا الأفضل. ولو جلس متربعا في الكل صح، ولو جلس مفترشا في الكل صح لعموم النص الحديث، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيدل على العموم. واختلف العلماء إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائما لكن مع مشقة شديدة تخل بصلاته، هو يستطيع أن يقوم ولكن يشعر بدوار كأنه سيسقط، أو يتمالك نفسه بقوة فهو في مشقة شديدة، وضابط هذه المشقة أنها تخل بصلاته فتجد أنه يريد أن ينتهي بسرعة لأنه القيام صعب عليه. اختلف العلماء هل له أن يصلي قاعدا، والراجح أنه نعم له أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام ما دام أن القيام يشق عليه مشقة زائدة. ويدل لذلك حديث عمران بن الحصين فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض وكانت به بواسير، والمعلوم أن البواسير لا تعجز المريض عن القيام لكن يشق معها القيام لما فيها من الآلام التي تصيبه حال قيامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا يدل على أن العجز الحكمي كالعجز الحقيقي. العجز الحكمي هو أن يكون في القيام مشقة زائدة، فإنه يكون عاجزا حكما، فله أن يصلي قاعدا على الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يستطع فعلى جنبه. نعم، إن لم يستطع المريض الجلوس والقعود إما لدوار أو عجز حقيقي، فإنه يصلي عند جمهور العلماء على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه، للأدلة المتقدمة في القعود: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه إلا أن يصلي على جنب، وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويشترط كما قلت أن يستقبل القبلة بوجهه، أن يستقبل القبلة بوجهه. نعم. قال رحمه الله: والأيمن أفضل. نعم، يعني يجوز أن يصلي على أي من الجنبين، سواء على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، بشرط أن يستقبل القبلة. فإذا اضطجع على جانبه الأيمن واستقبل القبلة صح، وإذا اضطجع على جانبه الأيسر واستقبل القبلة صح، لكن الصلاة على جنبه الأيمن أفضل من الصلاة على جنبه الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، كما عند البخاري في الصحيح. وهذا التفضيل في حال التساوي، أما إذا كان الاضطجاع على الجانب الأيسر أسهل للمريض وأريح له، فإن الاضطجاع على الجانب الأيسر أفضل، لأن هذا مقام رخصة، فالأفضل منها الأسهل. يعني بعض الناس في مرضه لو اضطجع على جانبه الأيمن ما يرتاح، ولو اضطجع على جانبه الأيسر يرتاح في صلاته ويطمئن، فالأفضل أن يضطجع على جانبه الأيسر. أما إذا استويا فالأفضل أن يضطجع على جانبه الأيمن. طيب، نحن قلنا بشرط أن يستقبل القبلة. لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، مريض في المستشفى لا يستطيع أن يقعد ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، يسقط عنه كما تقدم معنا مرارا، لا واجب مع العجز، فيصلي ولو لم يكن مستقبلا القبلة. نعم. طيب، إن لم يستطع أن يصلي على جنب، لا يستطيع أن يصلي على جنبه أو أن ينقلب على جنبه، فإنه يصلي مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى جهة القبلة إن أمكنه، يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة إن أمكنه. قال الزيلعي وابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر، زاد النسائي في حديث عمران: فإن لم تستطع فمستلقيا. قال الزيلعي وابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. وأحلنا على هؤلاء الحفاظ لأنهم ذكروا هذا ولم نقف عليه عند النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، ولكن هؤلاء حفاظ وهم أوثق من النسخ. هؤلاء الحفاظ في رواياتهم أوثق من النسخ، فإذا قال حافظ إن هذا الحديث عند النسائي أو عند الترمذي علمنا أنه عنده، وإن لم يردنا في النسخة التي بين أيدينا. ووجه الدلالة ظاهر: إن لم يستطع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا. ولماذا اشترط العلماء أن تكون رجلاه إلى جهة القبلة؟ اشترط العلماء ذلك ليكون رأسه إلى جهة القبلة، ليكون رأسه إلى جهة القبلة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت رجلاه إلى جهة القبلة. طيب، هل له أن يصلي مستلقيا مع قدرته أن يصلي على جنب؟ هل له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على أن يصلي على جنب؟ أقول: اختلف العلماء في هذا وأجاز هذا بعض العلماء، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يجوز، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه إن عجز عن القعود فالصفة الشرعية لصلاته أن يصلي على جنب، فليس له أن يغير الصفة الشرعية مع القدرة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: فإن لم يستطع أي القعود فعلى جنب، هذه الصفة الشرعية، فليس له أن يغير الهيئة الشرعية إلى غيرها مع قدرته عليها. والأمر الثاني أنه في زيادة النساء التي نقلها الحفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فمستلقيا، فلم ينقله إلى أن يصلي مستلقيا إلا إذا عجز عن الصلاة على جنب، فدل ذلك على أنه ليس له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على أن يصلي على جنب. نعم. قال رحمة الله عليه: ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض. نعم، يعني إن عجز المريض عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما. وكيف يومئ بهما؟ يشير برأسه وينحني بظهره بما يدل على الركوع والسجود، ولكنه يجعل انحناءه في السجود أكثر من انحنائه في الركوع، فيجعل انخفاضه في السجود أكثر من انخفاضه في الركوع، لأن هذا هو الأصل فيهما. الأصل في الركوع عندما يكون الإنسان سليما أنه يركع هكذا وفي السجود أنه يضع رأسه على الأرض، فهو في السجود أقرب إلى الأرض من الركوع. فكذلك إذا كان عاجزا يجعل رأسه في السجود أقرب إلى الأرض منه في الركوع، أقرب إلى الأرض منه في الركوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على الراحلة حيثما توجهت به، يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على الراحلة حيثما توجهت به، ويومئ بالركوع يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. هذا الحديث رواه أحمد، أصل الحديث عند البخاري لكن وجه الشاهد عند الإمام أحمد، وصححه الأرناؤوط، واحتج به الألباني في صفة الصلاة. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع عندما يصلي على الراحلة يومئ بالركوع والسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض، فهذا أصل يستند إليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. هكذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ولكن إسناده ضعيف، ضعفه النووي وابن الملقن وابن حجر والألباني. تلحظون أن الحديث نص فيما يقوله الفقهاء لكنه ضعيف، وغيره من الأدلة يغني عنه، غيره من الأدلة يغني عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. نعم، يعني إذا عجز المريض عن أفعال الصلاة كلها أو بعضها، فهو لا يستطيع أن يفعلها ولا أن يومئ بها، عجز عن الركوع، ما يستطيع أن يركع مطلقا ولا أن ينحني قليلا، عجز عن السجود ولا أن يومئ، قالوا يومئ بطرفه. ما معنى يومئ بطرفه؟ يعني يومئ بعينه. كيف يومئ بعينه؟ قالوا بالإشارة، فيحرك في عينه، يعني عندما يكبر للركوع يشير بعينه. وقال بعض أهل العلم بالإغماض، فعندما يكبر وهو لا يستطيع أن يتحرك قالوا يقرأ، ثم إذا كبر للركوع يغمض عينيه، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده يفتح عينيه، وهكذا. وهذا مفترض في من لا يستطيع الأفعال كلها كالأشل المشلول الذي لا يستطيع أن يحرك شيئا سوى عينيه. وفي من يعجز عن فعل من الأفعال، يعجز عن فعل من الأفعال عجزا تاما، قالوا يومئ بطرفه. وهذا وينوي بقلبه، ينوي بقلبه الركوع، ينوي بقلبه السجود مع الإيماء بطرفه. وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، فقال بعض العلماء إذا عجز عن الأفعال كلها ما يستطيع أن يفعل شيئا، مثل المشلول يتكلم ويرى فقط، قال بعض العلماء يأتي بالأقوال في محلها وينوي الأفعال ويومئ بعينه للفعل. ماذا قالوا؟ قالوا يأتي بالأقوال في محلها، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، ثم يومئ بعينه للركوع وينوي الركوع ويكبر، فيقول الله أكبر ويغمض عينه وينوي الركوع، فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويومئ بعينه يفتح عينه وينوي القيام من الركوع، وهكذا. قالوا لأن هذا الذي يستطيعه، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال بعض أهل العلم يأتي بالأقوال، فقط وينوي الأفعال ولا يومئ بعينه. ما الفرق بين هذا القول والذي قبله؟ الذي قبله يقول يومئ بعينه، وأصحاب هذا القول يقولون لا، ينوي الأفعال، ينوي القيام، ينوي الركوع، ينوي السجود، ويأتي بالأقوال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي التحيات، يأتي بها ولا يومئ بعينه. قالوا لأن هذه صفة لم يأتي بها الشرع، لأن هذه صفة لم يأتي بها الشرع، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات التوقيف. وقال بعض أهل العلم إذا عجز عن الأفعال بالكلية سقطت عنه الصلاة، وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا عجز عن كل أفعال الصلاة قالوا تسقط عنه الصلاة. والصحيح الثاني أنه ينوي الأفعال بقلبه ويأتي بالأقوال بلسانه فقط، ولا يومئ، لا يومئ. ومن باب أولى أنه لا يومئ بالأصبع لو كان قادرا عليه، لو كان ما يستطيع أن يحرك إلا أصابعه، هل نقول له أومئ بالقيام وافعل بالأصبع هكذا، ثم إذا ركعت قل كذا، ثم إذا سجدت قل كذا؟ الجواب لا، فإن هذا لم يقله أحد من العلماء ولم يأتي به الشرع، ولم يأتي به الشرع، فلا يشرع، فلا يشرع. نعم. يعني قلنا يأتي بالنية ويأتي بالأقوال لأنه مستطيع لها، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، والصلاة أفعال وأقوال ونية. هذه الصلاة أقوال وأفعال ونية. طيب عجز عن الأفعال تبقى عليه الأقوال والنية. نعم. قال رحمه الله وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط. نعم، يعني إن عجز عن النطق باللسان فإنه يومئ بالقراءة والقول بلسانه، يحرك لسانه كأنه يقرأ أو كأنه يقول، يحرك لسانه. الإيماء في القول كيف يكون؟ بتحريك اللسان، بتحريك اللسان كأنه يقرأ أو يقول. وينوي القول بقلبه، وينوي القول بقلبه. والراجح والله أعلم أنه لا يؤمر بتحريك اللسان، لأن تحريك اللسان ليس قراءة ولا قولا، وهو إنما أمر بالقراءة والقول. وتحريك اللسان للناطق وسيلة محضة، فإذا لم يتحقق المقصود فإنها تسقط. ولكن ماذا يفعل؟ يأتي بالأفعال وينوي الأقوال، هذا عكس الأول، يستطيع أن يأتي بالأفعال لكن ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن يأتي بالقول. ماذا نقول له؟ نقول ائت بالأفعال، قم واركع واسجد واجلس، وانوي كل قول في موطنه فقط. ينوي القراءة، ينوي قول سبحان ربي العظيم، ولا يحتاج أن يحرك لسانه، بل لا يشرع له، على الراجح أن يحرك لسانه تعبدا، لا يشرع له أن يحرك لسانه تعبدا. طيب، بقي لو عجز عن الأقوال والأفعال. إنسان أجارنا الله وجميع المسلمين أصيب بجلطة دماغية وأصبح لا يتحرك ولا يتكلم، عقله موجود وعينه مفتوحة ويرى لكن لا يستطيع أن يحرك أصبعا ولا أن يتكلم، فهذا ينوي الأقوال والأفعال، ينوي الصلاة نية وينوي التكبير وينوي القراءة وينوي الركوع وينوي السجود وينوي التسليم ويخرج من الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا مكونة من ثلاثة أمور: أقوال وأفعال ونية، وهذا عجز عن الأفعال والأقوال فبقيت النية، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رحمة الله عليه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عاقلا، ما دام أن عقله موجود، وإن عجز عن أفعالها وأقوالها فيأتي بها بالنية، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه الأحناف، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنها تسقط عند العجز عن أفعالها وأقوالها. فالراجح أنه يصلي بالنية لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيأتي بما يستطيع ولو بالنية فقط، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. نعم، يعني أن من ابتدأ الصلاة عاجزا عن القيام أو الركوع أو السجود أو عنها جميعا ثم قدر عليها في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى ما استطاعه ويبني على ما تقدم من صلاته ولا ينقض أول صلاته. يعني مثلا لو أن إنسانا ابتدأ الصلاة عاجزا عن القيام فصلى قاعدا، صلى ركعة كاملة قاعدا، ثم في الركعة الثانية أحس بنشاط وأنه يستطيع أن يقوم، فإنه يجب عليه أن يقوم في الركعة الثانية ويتم صلاته ولا يبطل الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى قد تمت صحيحة فلا يعود عليها بالنقض والإبطال، ولكن يكمل صلاته بحسب ما استطاع. وهذا ظاهر أنه يجب عليه أن يأتي بما استطاع ولو في أثناء الصلاة ولا ينقض ما مضى من صلاته، لأنه مضى على وجه شرعي، وما مضى على وجه شرعي لا يبطل بل يبني عليه ويتم صلاته. نعم. قال عليه رحمة الله ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. نعم، يعني إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائما منفردا ولا يستطيع أن يصلي قائما مع الجماعة، فهو إما أن يصلي منفردا قائما وإما أن يصلي مع الجماعة قاعدا. مثال ذلك لو قال المريض أنا إذا صليت في البيت أستطيع أن أقف وأصلي قائما، لكن إذا ذهبت خرجت من البيت وذهبت إلى المسجد وانتظرت الإقامة أتعب، ما أستطيع أن أصلي قائما، لابد أن أصلي قاعدا. أو قال أنا في البيت أستطيع أن أصلي قائما لأني أقرأ بحسب استطاعتي فأقرأ واركع، أما في المسجد فأنا ما أملك الإمام والإمام يطول وأنا مريض، إذا صليت معه لابد أن أصلي قاعدا، فهل يصلي منفردا قائما أو يصلي مع الجماعة قاعدا؟ قال بعض أهل العلم يصلي منفردا قائما ويترك الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، وصلاة الجماعة أعلى ما فيها أنها واجبة، والركن آكد من الواجب. يقولون القيام في صلاة الفريضة ركن بالاتفاق، أما صلاة الجماعة فهي أولا محل خلاف، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، والراجع عندنا أنها فرض عين واجبة، لكن مع ذلك فهي واجبة، والواجب أقل من الركن، إذن نقدم الإتيان بالركن على صلاة الجماعة. هذا واضح يا إخوة؟ طيب. وقال بعض أهل العلم يصلي مع الجماعة قاعدا، يصلي مع الجماعة قاعدا لأنه معذور في القيام، فلا يبقى القيام في حقه ركنا لأنه عاجز عنه، لأنه معذور في القيام لأنه ما يستطيعه فيسقط عنه. وقالوا أيضا لأننا قلنا إذا كان الإمام يصلي قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا مع قدرته على القيام. لماذا؟ من أجل الجماعة. لو كان إمامك مريضا وابتدأ الصلاة قاعدا، تقدم معنا أن الراجح أن المأموم يصلي قاعدا مع أنه قادر على أن يقوم، فسقط عنه القيام مع قدرته من أجل الجماعة، فمن باب أولى أن يسقط القيام عن المريض من أجل الجماعة. وقال بعض أهل العلم يخير، وهذا الذي ذكره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة، يخير. ما معنى يخير؟ يخير بين أن يصلي منفردا قائما أو يصلي مع الجماعة قاعدا. لماذا التخيير؟ قالوا لأنه سيترك واجبا في الحالين، إن صلى منفردا سيترك الجماعة والجماعة واجبة، وإن صلى مع الجماعة سيترك القيام والقيام واجب وإن كان ركنا، فهو يخير. والذي يظهر والله أعلم أن مرضه إذا كان مما يعذر به في ترك الجماعة فإنه يصلي منفردا. لماذا؟ لأن الجماعة ليست واجبة عليه لأنه مريض، والمريض لا تجب عليه الجماعة، وهو قادر على القيام على الركن، فيصلي منفردا وهو معذور بالنسبة للجماعة. أما لو كان مرضه مما لا يعذر فيه بترك الجماعة، فهنا نقول يصلي مع الجماعة ولو قاعدا، يصلي مع الجماعة ولو قاعدا، وإن كان المعلوم أن الذي لا يستطيع أن يقوم في الصلاة في الغالب يكون مرضه عذرا في التخلف عن الجماعة، فنقول صلي في البيت قائما، صلي في البيت قائما. لكن لو فرضنا أنه لا يعذر بهذا المرض، مرضه خفيف بالنسبة للجماعة ولكنه لا يستطيع معه القيام، فإنه يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة. هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، إذا كان قادرا على أن يصلي قائما مع الجماعة بشيء من التعب، وعلى أن يصلي قائما منفردا بأقل من التعب، فيكون إذا صلى منفردا قائما خاشعا أكثر، فأيهما الأفضل له؟ طبعا لاحظوا يا إخوة أنه مريض معذور بالنسبة للجماعة، فليست واجبة عليه، لكن ما هو الأفضل له؟ هل الأفضل له أن يصلي في بيته قائما ويكون مرتاحا وهذا أخشع له في صلاته، أو يصلي مع الجماعة مع نوع من التعب، يصلي قائما لكن مع نوع من التعب يؤثر على خشوعه؟ الأظهر والله أعلم أنه يصلي مع الجماعة، لأن هذا هو حال الصحابة، كما في حديث ابن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى معناه أنه ما يستطيع يمشي لوحده، يتكي على اثنين حتى يصل إلى الصف، لا شك أنه سيقف بشيء مع من التعب. فدل هذا على أن الأفضل أن يصلي مع الجماعة في مثل الحال التي ذكرناها. نعم. قال يرحمه الله: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله. نعم، هذه أو هذا متعلق بالسبب الثاني أو العذر الثاني، وهو الأذى من المطر أو الوحل اللي هو الطين المبلول، أو الخوف من عدو أو سبع. كيف يصلي؟ هذا العذر الثاني، ولعلنا نجعله إن شاء الله في بداية درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، حيث نكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا العذر وعذر السفر نبدأ به إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. طبعا غدا يا أخوة عندنا درس إن شاء الله في هذا المكان بعد العصر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. يقول هذا أحسن الله إليكم: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء بها بصيغة التمريض، أنه جمع بين صلاتين من غير مطر ولا سفر، فهل يجوز لنا أن نجمع بين صلاتين تقديما أو تأخيرا أحيانا بدون سبب، وهل هذا هو السنة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن الجمع، لكن هذا مثال للفهم السقيم لما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع من غير سبب كما قال السائل، وإنما جمع من غير الأسباب المعروفة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع إلا لسبب. ولذلك لما قال ابن عباس هذا الحديث قيل: لما يا ابن عباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أو ألا يحرج أمته، فكان الجمع هنا لسبب. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن سبب الجمع هو الحاجة المعتبرة شرعا، بحيث لو لم يجمع الإنسان لوقع في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد في زمنه. فالمعتاد في الزمن مشقة معتبرة، أعني لا تسقط الأحكام ولا توجب التخفيف. يعني مثلا بعض إخواننا في أوروبا الوقت بين المغرب والفجر ساعتان، هل هذا يجيز لهم الجمع بين المغرب والعشاء؟ الجواب لا، لأن هذه المشقة معتادة في زمنهم وفي بلادهم. لكن لو عرض للإنسان عارض اقتضى أن يجمع في تلك الليلة لينام ويستيقظ للفجر، فهناك إذا كان هذا العارض مما يعتبر شرعا يجوز له أن يجمع جمعا عارضا لا جمعا مستمرا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عن الجمع. فباطل أن يقول قائل إن من السنة أن يجمع المسلم أحيانا من غير سبب، فإنه لا يجوز الجمع من غير سبب، ولكن الأسباب الجمع أوسع من أسباب القصر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من كان به استطلاق ريح متى يلبس الخفين ومتى يتوضأ لصلاة الجمعة؟ إذا توضأ لبس الخفين ولا يضره، لو أنه ما بين تمام وضوئه ولبس الخفين خرج منه ريح، وبالنسبة لصلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم يدخل وقتها بدخول وقت الظهر، وعليه فإنه يتوضأ إذا دخل وقت الظهر حتى لو فاته شيء من الجمعة فإنه معذور. والقول بأنه يتوضأ عند دخول الوقت هو قول الجمهور، وهو الراجع عندي والله أعلم. والحنابلة عندهم وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح في يوم الجمعة، فلو كان يرى مذهب الحنابلة وتوضى بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة فإنه يجزئه، لكني لا أرى هذا راجحا، وإنما الراجح أن وقت الجمعة كوقت الظهر فيتوضى إذا دخل وقتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شخص أدركته صلاة العشاء وهو في الطائرة، هل يصليها في وقتها على حاله أم يصليها على هيئتها عند وصوله بعد منتصف الليل؟ ما دام أن الطائرة لن تنزل إلا بعد خروج وقتها وهو نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة للعشاء على الراجح من أقوال أهل العلم، فإنه يصلي في الطائرة على حاله، يصلي في الطائرة على حاله. وهذه المسألة سأشير إليها غدا إن شاء الله في تمام الكلام عن العذر الثاني. السلام الله عليكم. تقول: أنا مسلمة ولي ولدان، ما نصيحتكم في تربيتهم ونصيحتكم لي كذلك؟ أما هذا الموضوع فطويل، وقد سئلت عنه مرارا وأجبت، وهذا موجود في التسجيلات وعلى الشبكة العنكبوتية، سواء في تربية الأولاد عموما أو في تربية البنات على السنة، سئلت عدة مرات وأجبت، والأجوبة موجودة على الشبكة العنكبوتية، ويمكن للأخت السائلة أن تستمع لها أو تستمع لغير من توجيهات العلماء الكبار في هذا الباب. والواجب على الأب والأم تقوى الله، وأن يعلم الأب والأم أن الأولاد فتنة واختبار، والواجب عليه أن لا يلهو عنهم وأن لا يلهو بهم، فلا يلهو بهم عما هو مطلوب منه شرعا، ولا يلهو عنهم ويهملهم، بل الواجب عليه أن يقيهم النار، وهذا جماع التربية، أن يقيهم النار فيربيهم على الدين والتقوى وعلى الخوف من الله عز وجل، ويحذرهم من النار، ويحرص على تعليمهم ما يصلح دنياهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا هل من كلمة من شيخنا حفظه الله عن الأحوال المتعلقة بالمسجد الأقصى، وما موقف طالب العلم من ذلك؟ لا جديد في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى محتل، ما تغير شيء، ولا يملك أحد أن يعطي ذرة من ترابه لأحد، والقدس لنا وهي مغتصبة، ومن أصدر قرارا فليس بغريب عليه، ولم يأتي بجديد، وأعطى ما لا يملك، وتصرف فيما لا يملك، فلا وزن لقراره أبدا، ولا قيمة، ولا جديد. والواجب علينا جميعا أن نتنبه إلى أن الواجب علينا تجاه ديننا وأمتنا أن نعمل على ما يعزها ويقويها، ولن يقويها إلا أن نتدين تدينا صحيحا مبنيا على الإخلاص والمتابعة وعلى تحقيق التوحيد، وأن نعلي من شأن التوحيد، وأن ندعو إلى التوحيد، وأن نصلي مع الجماعات. فإذا فعلنا هذا قوينا وكنا أهلا لأن ينصرنا الله وأن يرهب عدونا منا. فالواجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، ولن تأتي نصرة دين الله بالعلمنة ولا بالليبرالية ولا من الروافض ولا من أعداء السنن، وإنما النصرة الصادقة تأتي من أهل السنة إن حققوا التوحيد ودعوا إليه وجعلوا همهم الأكبر أن يوحد الله، وألمهم الأعظم أن يشرك بالله عز وجل، فإنهم إن فعلوا ذلك فليبشروا بالخير، وليبشروا بالقوة، وليبشروا بالعزة. والواجب على قادة المسلمين أن يعملوا على استعادة المسجد الأقصى بالعقل والحكمة والحزم والتشاور فيما بينهم. والواجب علينا أن نرد كل أمر إلى أهله، وأن نترك السياسة إلى أهلها مع دعائنا لهم بالتوفيق، وأن نعمل نحن فيما نستطيع. وليست استعادة الأقصى قائمة على إضعاف دول المسلمين كما يفعل أهل الباطل من الروافض وأذنابهم والجماعات الحزبية التي لا يهنأ لها بال ما دامت الدول الإسلامية قائمة على سوقها وهي ليست في قبضتها. فالواجب علينا أن نحذر، فإن الأحداث المريرة يستغلها أعداء المسلمين وأعداء السنة لضرب ثقة أهل السنة ببعضهم وإضعاف الدول الإسلامية، ويكثر المرجفون ويكثر الكذابون، وهم لا ينصرون القدس لا قولا ولا عملا، بل نصرة القدس عندهم هي إضعاف وضرب أهل السنة. سرايا القدس وهي تقتل المسلمين في سوريا وفي العراق، ويقتلون المسلمين في اليمن وينادون الموت لإسرائيل. كذابون أفاكون يستغلون العواطف والجهل، فيجب علينا أن نحذر وأن نكثر من الدعاء لأهلنا في فلسطين ولإخواننا ولقدسنا ولأنفسنا، أن يجعلنا الله أهلا لأن نصلي في القدس، ونجتهد في هذا، وأن لا نتجارى مع العواطف ولا مع الأراجيف والأكاذيب والإشاعات. وهذه هي الحكمة والعلم، فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل، آمين، وأن يعيننا جميعا على القيام بالواجب علينا، آمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول: أصلي جالسا حتى المكتوبة لألم في ظهري، فقال لي قائل: يلزمك أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تجلس، فما هو الصحيح؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن القيام إنما هو من أجل القراءة. فإن كنت تستطيع أن تقوم وتقرأ الفاتحة وأنت قائم من غير ضرر عليك فإنه يجب عليك هذا. أما إذا كنت لا تستطيع أن تقوم، مجرد أن تكبر تكبيرة الإحرام تجلس، فإنه لا يلزم. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط عن فرسه فجحش كان يصلي قاعدا، مع أن غالب الظن أنه يستطيع أن يقوم في أول صلاته ثم يجلس، ولم يرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم وأثابكم. يقول: ذهبت إلى الطبيب لوجود تهتك في غضروف الركبة، وأوصاني بالصلاة على الكرسي وعدم الوقوف والسجود على الأرض، فهل يجوز لي الصلاة واقفا والسجود على الكرسي؟ أو أخبرنا أحسن الله إليك عن كيفية الصلاة على الكرسي. إذا قال لك الطبيب لا تصلي قائما حتى تشفى. وإذا صليت قائما فإن الأربطة سيزداد التهابها أو تهتكها أو لا تسجد ولا تجلس على الأرض أصلا، فإنك تصلي على الكرسي ولا تجلس ولا تقف ولا تجلس على الأرض. وقد ذكر الفقهاء هذه المسألة بصورة أخرى، قالوا لو كان يستطيع القيام لكن قال له الطبيب المسلم إنك إن صليت مستلقيا ستشفى وتعالج، أما لو قمت سيزداد المرض، فإنه سيصلي مستلقيا مع قدرته على القيام. لكن بعض الفقهاء قالوا يشترط أن يخبره طبيب متقن مسلم، فلو أخبره طبيب كافر حتى لو كان متقنا ما يقبل. والراجح أنه يشترط أن يخبره طبيب متقن ثقة ولو كان كافرا، إذا كان موثوقا بعلمه وخبرته فإنه يكفي، هذا الراجح. فإذا قال له إذا قمت فإن مرضك سيزداد، وإذا استلقيت أو جلست فإن مرضك يعالج، فإنه لا يصلي قائما. وهذا الأخ ما ذكر من هذا النوع، قالوا له إذا صليت قائما ستتحمل أو سيكون ثقلك على الأربطة فيزداد التهتك والالتهاب، فصلي جالسا. وكذلك بالنسبة للسجود، فنقول نعم صلي جالسا وتومئ بالركوع وتومئ بالسجود وتجعل إيماءك بالسجود أخفض من إيمائك بالركوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أين يصنع يديه عند إيمائه بركوعه وسجوده؟ إذا كان لا يستطيع أن يصل بأعضاء السجود إلى الأرض، بمعنى أنه ممنوع من الانحناء حتى يصل إلى الأرض بشيء من أعضاء السجود غير الركبتين وأطراف القدمين، فإنه ينحني انحناء فقط ويكفيه. أما إذا كان يستطيع أن يضع كفيه ولا يستطيع أن يضع جبهته وأنفه، فعند الجمهور بقية الأعضاء خدم للجبهة والأنف، وإذا لم يستطع السيد لم يطلب من الخدم. لكن عند الحنابلة وهو الراجح أنه مأمور بأن يسجد على الأعضاء السبعة كلها، وإن كان أصلها الجبهة والأنف، فهو الآن مستطيع أن يضع كفيه على الأرض ولكن لا يستطيع أن يضع جبهته وأنفه. قال بعضهم يضع يديه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعضهم لا يلزم أن يضع يديه لأن وضع اليدين تابع لوضع الجبهة والأنف، فهو مثل المبيت بمزدلفة تابع للوقوف بعرفة، والوضع أحوط والله أعلم ما دام أنه يستطيع أن يضع يديه وإن لم يستطع أن يضع جبهته وأنفه. نعم. في الركوع أحسن الله إليكم. في الركوع إذا أومأ بالركوع فإنه يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه إذا كان هذا ممكنا له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل الزائر يلح في طرح سؤاله وإن كان قد طرح مرارا، يقول: ما حكم استعمال المسبحة في الأذكار وأنا أعلم أن الأفضلية استعمال الأصابع، جزاكم الله خيرا. ما دام تعرف الأفضلية ليش تسأل عن المفضول؟ عندهم معركة هناك. هل تريدنا أن ننقلك من الفاضل إلى المفضول؟ ما دام عرفت الأفضل فالزم والحمد لله. وأما الجواب عن حكم المسبحة فقد أجبت مرارا، وهذا موجود أيضا على الشبكة العنكبوتية، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.